يا ناس دلوني درب السنة وينا أشوف لي مرقى من بير الهوالة من صد مظنوني واخلى بلادينا أجاوب الورقة من ديجة البالة أشوف لي مرة من بيت.